ما حكم انك تدرس عند اشخاص يعني غير مسلمين وانك تتعلم منهم العلم الدنيوي مع العلم انه ما ندرسه لا يخالف الشرع؟ لا بأس بذلك، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها، لكن يخشى أن يكونوا ممن يدس السم في العسل، يعني إذا كانوا لا يتكلمون إلا في حدود المادة العلمية الدنيوية فقط ولا يلمحون بأي اعتراض أو استنكار لبعض الأمور الشرعية فلا بأس بذلك، وإن كان طبعا غيرهم من المسلمين أولى، إلا أن يكون عند هؤلاء زيادة علم فلا بأس بالانتفاع بهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة، يعني بعض لغات اليهود قيل إنها سريانية، فتعلمها في 15 يوما. وتعلمها منين؟ أكيد تعلمها من أهله هم غير مسلمين.